صلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 17 من شهر رجب من عام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس 12 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. قال رحمه سمعت قديما يا شيخ ماجد، ولعل أحد الأخوان يفيدني، كأني سمعت من العرب أثناء ذكر التاريخ تبدأ بالعام ثم الشهر ثم اليوم، ولست متأكدا، سمعت سماعا في عرض في المجلس أن من عادة العرب عند ذكر الحدث أن تقول مثلا في عام الفيل الشهر الرابع اليوم الأول من الشهر الرابع يعني. فمن كان عنده علم فليفد، وإن كان أحد تكف يعني أثابه الله يبحث يفيدنا. شيخ راشد. نعم شيخنا. نعم شيخنا. السلام عليكم. لعلك تفيد الأخوان جميعا، أنا أولهم. بإذن الله بإذن الله أبشر إن شاء الله. نعم شيخ راشد. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقوله أسألك بكل اسم إلى آخره توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه. يقول بعض أهل العلم التوسل توسلات، توسل محظور وتوسل مشروع، والتوسل المشروع بأمور ثلاثة: بأسماء الله وهذه أعلاها وأجلها وأرفعها، والثاني بالأعمال الصالحة كما توسل أصحاب الغار بصالح أعمالهم، والثالث بدعاء الصالحين الأحياء، من ذلك حديث أويس: من أدركه فليستغفر له فليطلب منه. وهناك كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية المجموع طبع مستقلا قاعدة جليلة للتوسل والوسيلة، وللشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى فيما أذكر كتاب أظن طبعته الإفتاء بأمر سماحة الشيخ عبد الباز رحمه الله تعالى فيما أذكر عن التوسل. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. شيخ، النوع الثاني التوسل المحظور. هذا عاد اشتركيات ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. صلى الله عليه. نعم. وهذه أحب الوسائل إليه، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. أعد من أول شيء. أحسن الله عليك. وقوله أسألك بكل اسم إلى آخره توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه. نستفيد أن حصر أسماء الله في 99 هذا غير صحيح، ولفظ الحديث النبوي إن لله 99 اسما لا يفيد الحصر، يفيد الخبر كما ذكروا: من قال لي أو عندي درهمان لا ينفي أن يكون عنده سواهم. وهذا الحديث مما يدل على أن لله تعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده وعلم بعض خلقه دون بعض. نعم شيخ. أحسن الله إليك. إذا دعا العبد بذلك قال أسألك بكل اسم هو لك، يدخل في ذلك أنه سأل باسم الله الأعظم؟ بكل شيء، بكل أسماء الله. وبالنسبة لاسم الله الأعظم جاء اختلف فيه، فقيل أن كل اسم من أسماء الله الحسنى هو اسم الله العظيم، وقال بعضهم المراد لفظ الجلالة الأشهر أعرف معارف الله، لكن جاء في حديث آخر أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، وجاء في حديث أنه في سورة طه وفي البقرة في آل عمران، وللسيوطي رسالة في الحاوي وفتاوي اسمها الدر المنظم بسم الله الأعظم. سلام عليك. قال رحمه الله: توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. وقوله: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، وفي قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ثم قال: أو كصيب من السماء. وفي قوله: أسماء الله كريم. حقيقة أن كل اسم يحتاج أن يفرد خطبة جمعة أو في محاضرة، و صاحب الله رحمه الله تعالى رسالة تماها البيان في أسماء البيان أو كذا في مجلدين ورقيين أهدان إياهما رحمه الله تعالى، وذكر تحت كل اسم الأدلة. ومما أو مما جاء وصف القرآن: وكذلك وحينا إليك روحا، روح لا تقوم الحياة إلا بالروح والراحة، ولا تهنأ الروح إلا براحة صاحبها، فهو ربيع وضياء وروح. وجاء كما تعلمون أوصاف، جاءت أوصافه في آيات كثيرة. نعم شيخنا حفظك الله، ما سمعنا اسم المؤلف رحمه الله. هذا الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى، من أهلي بريدة، وله كتاب السلسبيل في الدرير، هذا على الزاد السلسبيل، وله كتاب آخر يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعي، وكتاب هذا اللي ذكرت البيان في أسماء القرآن أو بنوع بقريب هذا العنوان. السلام الله إليكم. نعم صلى الله عليك. وفي قوله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم قال: الأمثال في القرآن الكريم كثيرة، وأفرد ابن القيم أو أفرد من كلام القيم رسالة في أمثال القرآن، وفي علوم القرآن الكريم يقسمون الأمثال في القرآن الكريم إلى أقسام ثلاثة: أمثال صريحة، وأمثال مرسلة، وأمثال كاملة. أظن المرسلة التي ذهبت يعني بين الناس، مثلا جاء الحق وزهق الباطل، الآن حصحص الحق. والصريح ما ذكر فيه المثل كمثل الآية: كمن استوقد نارا. ومن لطائف كلام السلف ما أثر عن ابن وهب أو ابن نخعي أو آخر لا أدري، يقول: كنت إذا قرأت مثلا في القرآن ولم أفقهه بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم الكامل كذلك لكم أمة وسطة كم هنا فيها خير أمور قل دكتور العاصم من أنزلنا كاملة وقصدك جعلناكم أمة وسطة وفيها رسالة لطيفة محاورة بين أحد السلف بين اثنين فيقول أحدهم أعطني أي مثل صحيح المعنى وأعطيك له أصل في القرآن الكريم فأعتقد مما ذكر قال كل ثمرة أو جمرة قال ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطان وعلى هذه الشاكلة قال لا تفرق يعني لا تفرق أو لا إفراط فيه قال ولا تجعل يدك ولا تفرق كل البصر وهل مجرد نعم صلى الله عليه ثم قال ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب لأنه قد حصل لما هو أوسع منه ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها ولما كانت حياة صلى الله عليه ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح ماجد يا أخوان احكموا بيني وبين ماجد كلها أو كلها شيخ توكيد للجوارح الجوارح كلها لو قالنا توكيد الحياة تأتي ولا ما تأتي أي قد تأتي يا شيخ قد يقولون قد للتوقع أو للتوقع يمكن نسمع رأي المدرسة الراشدية يا شيخ طيب نعم يا شيخ راشد نعم شيخنا ما تقول نعم. كلها أو كلها والله يعني إذا قلنا كلها قد يكون لها وجه لكن كلها لعلها أوضح والله أعلم يعني كلها لها وجهة لا يعني حياة البدن والجوارح كلها البدن حياة البدن والجوارح أي الجوارح كلها والله أعلم دكتور عاصم القول الأول قولكم أشمل وأوسع هو تأكيد الحياة سواء كان البدن والجوارح بذكر كل ما دكتور عاصم وافق الرفع على كل حال إذا فيها أنا ما أدري عاد هل تطبق القاعدة يرجع الضمير إلى قبل المذكور فيكون كله توكيد دائم الشيخ نعم شهد الحمد مزروع فضل أحسن الله إليك شيخ هل الحياة تتبعض بحيث نقول أن الحياة نحتاج إلى أن نقول حياة كلها هل هي تتبعض الحياة والله يا أخي هذا الإيراد جميل لكن قد تقول الحياة كلها بلاء لا مانع تأكيد الحياة كلها ابتلاء يعني عدم التبعيض لها ما يعني أعتقد ما يمنع أنها يطلق عليها كلها والعلم عند الله خصوصا أحسن عليك أن كل تفيد التوكيد. أي نعم يقول على كل حال مو بس مجرد يعني ممالحة للفائدة. أحسن عليك. نعم. تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن، فإنها أحرى ألا تعود. وأما إذا ذهبت، ولهذا مع الأسف الشديد الآن بعض الناس قرأت في بعض الرسائل الطبية إذا شعر الإنسان بضيق وبهم وقلق فإن من أنفع الأشياء الموسيقى الكلاسيكية، هدى الله ضال المسلمين. فهؤلاء لو علموا ما أثر القرآن على أنفسهم أو على البدن على القلب والجوارح لا كان لهم شعر، لا يقال شماته لا، لكن يعني كثير من الناس يقرأ القرآن ولا يستشعر اللذة والراحة النفسية والبدنية. لما؟ قد تقف الذنوب حجر عثرة، قد يقرأ بمجرد أن يختم لا يتدبر. ولهذا إذا كان إذا قرأنا سير السلف وأثر القرآن على عبادتهم على جوارحهم على قلوبهم يشعر الإنسان بالدور الشاسع والفرق العظيم بين تأثير القرآن عليه على قلبه وجوارحه وكيف كان يؤثر على السلف. وبعضهم يقرأ آية واحدة تغير مجرى حياته، وكثير من الناس يقرأ ختمات كثيرة وكأنك لم تسمع ولم يقرأ. نعم نعم. ولما كان الحزن وكتاب أعتقد مما ذكر أهل العلم دكتور أحسن، دكتور أحسن نعم شيخ، ما كان بيني وبينك جمع لبعض أثر السلف المتدبر عند نعم شيخ، لعل إن شاء الله دكتور أحسن يكون تقرأ علينا جميعا بعض الآثار الفائدة لك. جزاك الله خير. لعل إن شاء الله في وقت فائدة التي لك تفيدنا جميعا ببعض الآثار وكلام السلف عن أثر القرآن الكريم على قلوبها أبدانها بإذن الله. نعم يا شيخ حسن الله عليه. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنه أحرى ألا تعود. وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم، والله أعلم. هذا تفريق لطيف. الماضي قال عنه حزن، أي نعم سمعني، والحاضر هم، لا الحاضر حصل عليك غم، والمستقبل هم، أي نعم. التفريق يعني لطيف حقيقة، ولغة العرب واسعة. قد يقول عائشة ما يتعفوا مرة أخرى الماضي حزن أو حزن، نعم والحاضر غم، اي نعم، والمستقبل هم، صحيح. هذا هناك كتاب للعسكري هو الفروق في اللغة، والقيم كتاب الروح رحمه الله تعالى عقد فصلا الفروق وهي من لطائف لغة العرب. واذكر ان الشيخ مديان رحمه الله مرة سأل سؤالا قال كل ما كنت يعني من يعرف الفرق، يأتي بقى كلمة يفعلون ويعملون تفعلون أو تفعلون يعملون، الفرق بين الفعل والعمل. فكأن أحدهم نقل له أن أثناء مباشرة الشيء عمل، فإذا فرق قال هذا فعل، من فعل هذا بآلهتنا بعد الفرقان الشيء في آلهتنا هي يكون عمل. وطبعا هذه وجود وجود لغوية ولا تمنع أن هناك وجه ثاني ثالث ورابع. نعم أحسن الله إليك. الفائدة الثامنة، قلب الإنسان قد يكون عرشا للمثل الأعلى أو للأدنى. قال رحمه الله: أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله. ولذلك صلح عبارة أظن لشيخ الإسلام: عرش الرحمن أول المخلوقات وأثقل الموزونات، وفيه من مسائل العرش. نعم يقول أثقل الموزونات وأول المخلوقات. وهناك مسألة الفائدة، هل العرش أول الخلق المخلوقات أو القلم؟ ما في حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وفي الآية الأخرى سورة هود: وكان عرشه على الماء. أذكر أن هناك أبيات ابن القيم كان يختار أن العرش هو أول المخلوقات، والناس يختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده. قولان عند أبي علي الهمداني: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. لكن سؤالي يا شيخ ماجد والحفاظ اللي يسمعون معنا، ما رأيكم في من قال ذكر العرش في القرآن 7 مرات لأن الاستواء ذكر 7 مرات؟ هل هذا كلام سليم؟ يقول العرش عرش الرحمن ذكر في القرآن 7 مرات، لماذا؟ قال لأن الاستواء ذكر 7 مرات. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، نعم العرش الكريم، وكان عرشه على الماء الآن قرأت أمامكم، ويحمل عرش ربك فوق من ثانية، وترى منك تحالفين من حول العرش. نعم يا شيخ ماجد صلى الله عليه. وهناك رسالة لابن أبي شيبة والشيخ ابن تيمية العرشية، وأظن ابن أبي شيبة أرسلت في العرش. ومن باب الفائدة يا أخوان، من باب الفائدة، من باب الفائدة في العرش، يقول من صفات العرش أنه كما تقدم أثقل المخلوقات الموزونات وأول المخلوقات، وأن له قوائم، فرأيت موسى ممسكا بقائمة من قوم العرش، وأنه مجيد أو هيبة. لكن سؤالي: رب العرش الكريم، جاءت قراءتان، رب العرش الكريم صفة العرش، ورب العرش الكريم لرب. سؤالي: مناسبة وصف العرش الكريم كيف يكون؟ العرش جماد، كيف يصف بأنه كريم؟ من الجمال الكرم، لأن الكرم مراد به الجمال. جمال جمال. طب هل هناك دليل؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني بهيج. نعم حسن الله إليك. ولذلك صلح لاستوائه عليه، وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش، إذ هو سقفها. وكل ما بعد عنه. الله يجعلنا جميعا والدينا وذرياتنا أهلي ومن أحسن عليك. وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. ولهذا دائما سبحان الله كل ما قرب الإنسان من مصادر الخير ومن قوم لا يشقى بهم جليسهم. ومما لطيف القرب من أن الخير أن الشر كل أن كل ما أبعد عن مكان الخير حرم من الخير كثير. قول شيخ الإسلام كانت جزيرة العرب مملوءة بالكهنة والشياطين فأذهبها الله بنور النبوة. نعم أحسن الله عليك. وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى قال وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال تعالى هذا لمن كان له قلب واعي يتفكر يخشى الله يستشعر أن هذا الذي أن الكلام الذي يعتقد أو يستحضر عظمة الكلام من عظمة المتكلم. نعم صلى الله عليه. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى ليس كمثله شيء، فهذا من المثل الأعلى وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه. معتز حاضر. معتز سبعان حاضر. معتز موجود غير موجود أحسن ما لي. وخونا عبد الله هذا اللهم ذكرني ما نسيت الحمدان عبد الله إبراهيم أحسن لي. إبراهيم عفوا سم يا سم تخلي فائدة القادمة لك. كلام ابن كثير والشيخ ابن سعدي عن المثل الأعلى من المراد أبس. نعم يا شيخ مالك أحسن الله إليك. وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة، فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها، فضاق وأظلم وبعد من كماله وفلاحه حتى تعود القلوب على قلبين، قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى مهموم بما يستقبل مغموم في الحال. ولهذا الإنسان سبحان الله العظيم بدأ الإنسان على نفسه بصيرة، وكما قال فيك الخصام وأنت الخصم الحال. الناس يختلفون، فسبحان الله بعض الناس إذا فاتته طاعة ندم وتحسر وتأسف، وإذا دعته نفسه المعصية أحجم. وفي آية الأعراف تذكر لهم مبصرون. وبعض الناس لا تفوته الطاعات ويتروث الخطيئات ولا يتأثر. والقلوب هنا حكم، القلوب حكم. بعض الناس إذا تلوث بمعصية عض أصابع الندم وصفاء قلبه وحزنه على خوفه من العقوبة الإلهية. وبعض الناس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر، والإنسان خصيم نفسه. وكما قيل النفوس ثلاثة: نفس لوامة ونفس أمارة ونفس مطمئنة. ذكر بعضهم اللوامة من تلوم صاحبها إذا فعل شرا وتلومه إذا ترك خيرا. والمطمئنة تطمئن بفعل الخير ترتاح، والأمارة بالسوء إلى المعاصي تقدم وعن الطاعات تحجم. نعم صلى الله عليه. وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. والنور الذي يدخل القلب. عندك حاشية على الحديث؟ أي نعم صلى الله عليه. أول شيء ضعيف. ذكر الصحابي. لم يذكر الصحابي أحسن عليك. لكن ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. ذكر علته. قال الكلام الألباني أحسن عليك يقول: وجملة القول إن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الضعف الذي في جميع طرقه، وبعضها أشد ضعفا من بعض، فليس فيها ما ضعفه يسير يمكن أن ينجبر، خلافا لما ذهب إليه ابن كثير، وإن قلده في ذلك جماعة ممن ألفوا في التفسير كالشوكاني في فتح القدير، وصديق حسن خان في فتح البيان، وجزم الآلوسي في روح المعاني بنسبته إليه، ومن قبله ابن القيم في الفوائد، وعزاه للترمذي، فجاء بوهم آخر. هنا ذكر الشيخ ناصح تنبيها لطيفا. الشيخ ماجد ايش قال عن هذا الطرق العبارة؟ قال لشدة الضعف الذي في جميع طرقه وبعضها أشد ضعفا من بعض. حسنا، الشيخ ناصر هنا يشير إلى أن هذا الحديث إذا تكاثر الطرق الحديث تنهض به، إما إلى الحسن لغيره أو إلى الصحة لغيره، لكن ابن الصلاح قيد ذلك بأن تكون الطرق ليست واهية في الضعف، هذا أولا. والقيد الثاني أن لا تكون الطرق تدور على شخص واحد، وفيما أذكر يمثلون على تدور على شخص واحد. حديث وضع الكف من السنة في وضع الكف على كف السرة على الرحمن بن إسحاق الواسطي، جميع الطرق لا أعرف. والضعف الشديد طرقه واهية كما ذكر الشيخ هنا، وأذكر ذكر حديث من حج ولم يزل قد جفاني أو كذا. الأخوان أحد معه، أحد عنده تحقيق آخر غير ذكر ماجد؟ نعم شيخنا. نعم راشد. تحقيق الشيخ محمد عزير شمس يقول: لم أجده في سنن الترمذي، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود وسكت عنه، وتعقبه الذهبي بقوله: عدي ساقط، وضعفه الألباني في سلسلة ضعيفة برقم 965 وأطال في تخريجه وبيان طرقه. انتهى. شيخ ماجد سمش. شيخ ماجد، الشيخ ناصر جعل الترمذي رقم عندك لما قرأ الترمذي رقمه؟ لا لم يذكر ذلك الشيخ. إذن الآن ابن القيم عزال الترمذي كالأولى؟ لا، هو قال رحمه الله، قال ابن القيم عزاه للترمذي فجاء بوهم آخر، يعني كان ينفي نسبته للترمذي. إذن كما قرأ راشد في الحاكم عن ابن مسعود كذا يا شيخ راشد؟ نعم هو كذلك، لكن موقوفا عن ابن مسعود ومرفوعا ما ذكر ما أشار، كان قال من قول مسعود. هذه العبارة يا شيخ راشد. قال لم وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود وسكت عنه. طيب شيخ ماجد يكفي هذا. نعم السلام عليك. طيب عبد الله بن مسعود، عفوا من الفائدة يا شيخ ماجد؟ الفائدة شيخ راشد، اللي أبو راشد قتلناه محسن قتله. نعم شيخ راشد، ما أعذبها من قتله. الفائدة اليوم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هي الفائدة 17 من كتاب القواعد الحسان. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. هو ذكر أمثلة كثيرة نذكر يعني بعضها. قال رحمه الله: ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره. وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قلنا الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. ثم ذكر أمثلة كثيرة، قال: وكذلك لفظ البر والتقوى، وكذلك لفظ الإثم والعدوان، وكذلك لفظ العبادة والتوكل، ولفظ العبادة والاستعانة، وكذلك الفقير والمسكين. قال رحمه الله: ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله. فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. انتهى. جميل شيخ راشد، تنزل هذه في المقطع الله. أبشر إن شاء الله. أبشر. بعضهم يقول ذكر الخاص بعد العام يفيد التنويه بشأن ذلك الخاص، مثل قل من كان عدوا لله وملائكته الآية ورسله وجبريل وميكائيل، وهم الملائكة، وإنما أفردهم لعظيم شأنه عليه السلام. طيب، لما عرف الإيمان الشيخ راشد عند أهل السنة بسعدي في التعريف، أظن قرأته من لطائف التعريف الإيمان، قالوا التعريف عند أهل السنة خمس نونات، وعند أهل الإرجاء أعتقد أربع نونات، والمعتزلة ثلاث نونات. لكن أذكر أهل السنة يقولون الإيمان تصديق الجنان وقول اللسان وعمل الأركان، هذه ثلاث نونات، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أظن ذكرها الشيخ الأنصاري حماد في كتاب المجموع، لعل أحد الإخوة عبد الكريم السعدي موجود. شاب الكريم. نعم شيخنا. لعلك تبحث عن هذه النونات. نعم إن شاء الله بإذن الله. نعم شاب عبد مسعود. هذه لطيفة من كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان رحمه الله، لما ترجم للشاعر أبي العباس أحمد بن محمد الدارمي المصيصي المعروف بالنامي الشاعر المشهور، وكان يعني من شعراء الذين كانوا يمدحون سيف الدولة بن حمدان، وكان عنده تلوى أبي الطيب المتنبي في المنزلة والرتبة. شيخ عبد الله. نعم. المعروف الناري أو النامي. النامي. طيب. أيوة. قال: حكى أبو الخطاب بن عون الحريري النحوي الشاعر أنه دخل على أبي العباس النامي، قال: فوجدته جالسا ورأسه كالثغام بياضا وفيه شعرة واحدة سوداء، فقلت له: يا سيدي، في رأسك شعرة واحدة سوداء؟ قال: نعم، هذه بقية شبابي وأنا فرح بها ولي فيها شعر. قلت: أنشدني، فأنشدني رأيت في الرأس شعرة بقيت سوداء تهوى العيون رؤيتها، فقلت للبيض إذ تروعها بالله ألا رحمت غربتها، فقل لبس السوداء في وطن تكون فيه البيضاء ذرتها. ثم قال يا أبا الخطاب بيضاء واحدة تروع ألف سوداء، فكيف حال سوداء بين ألف بيضاء؟ انتهى. أنا أتمنى الشيخ عبد الله يجمع الأفواج كلها لنا سابقا ونسمع لاحقا إن شاء الله، وتكون قرينا بكتاب الأبجيشي المستطرف في كل فن المستطرف. بس فيها الشيخ بس العاصم عندنا تعليق وفائدة. فائدة حقيقة أنها مؤثرة في خصوصا هذه الأيام مرت علي هذا الأسبوع، وحبيت أنها تلاطف القلوب. ذكر في مجلس ابن عامر الحزن والهم. شيخ ماجد فيها صوت تردد صوتنا يا شيخ. تفضل. نعم. فأحيانا يأتي الناس حزن أو شيء من الكآبة لا يدرى ما سببه. واضح صوت إخوان؟ واضح. أي نعم. فقد لا يكون هذا موجبه المعصية، وإنما موجبه هموم الدنيا التي تكدر على المرء. وهذا يحصل حتى للأجلة من العلماء، ومر عليه في مدارج السالكين هذا الأسبوع أن ابن القيم يقول كان شيخ الإسلام يعتريه ما يعتريه من هذا الضيق، بسبب أنه يعني هو خصومه من كل ملة ومن كل مذهب. فكان ماذا يفعل من طرق معالجته؟ كان يذهب إلى الصحراء فيجد في ذلك متنفسا له. يقول فخرجت معه مرة فلما أصحر تنفس الصعداء، وجعل ينشد بيتا لمجنون ليلى يقول أخرج من بيت البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. كذلك وقعت على حديث ذكر ابن كثير وصح إسناده يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة طيب النفس نرى على أثره البشر والسرور، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتري ما يعتري البشر، فقد آل من أزواجه شهر وما ذلك. فهذا الحزن الذي يعتري بعض الصالحين أو كذا يسلو الإنسان نفسه بما يعتري أولئك العلماء أو الأنبياء، فإنه أمر جبلي. وهناك طرق كثيرة لحل مثل هذا، منهما ما فعل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. جزاك الله خير. ذكرني الدكتور عاصم أن ابن القيم ذكر نفس المسألة، أعتقد ستأتي إن شاء الله فوائد، يعني الهم العارض ما سببه؟ فجأة الإنسان يعتريه ضيقة، كان سعيد، كان مبتهجا مع أصحابه، ولعل بعضنا مر بهذا الشيء. وحقيقة قرأت الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كرياته الحقيقة له فتاة طيبة من ضمنها هذه المسألة، قال يعتري أحيانا مع أنني في خير وكذا تأتي لحظات أختري بنفسي وأشعر بضيق وبهم وبغم. فابن القيم يقول من أسباب ذلك ذنوب سالفة قد نسيها العبد، وتكون هذا يكون هذا الهم كفارة. حديث ألست تنصب يا بكر، ألست تتعب، ألست كذا، وقد يكون بطبيعة الشخص كما سمعنا قبل قليل. وبكل حال سبحان الله كل ما لجأ العبد إلى ربه في حال السراء والضراء والهم والغم والسعة والضيق، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فلعلك تارك بعض ما يحرك وضايق به صدرك، يأتي الإنسان يعتري. وسبحان الله العظيم نستفيد أن سعة الإسلام الإنسان ينفس عن نفسه كما تفضل الدكتور عاصم يخرج، والخلوات فيها أثر سبحان الله العظيم على النفوس. وأحيانا الإنسان يرتاح لبعض أصحابه خاصة يذهب إليهم، يفرح إذا زاروه ويبتهج إذا زارهم، بل ينسى همه وغمه، حتى يقول لبعض الأكارم يقول سبحان الله تأتيني حالات هم وأنتظر وقت بعد الظهر، قلت لماذا؟ قال أذهب إلى أخت كبيرة، فإذا تذكرت إلى أني سأتيها سبحان الله يجلل الله ما في نفسي. فالنفوس تختلف. ابن القيم يقول كان تنتاب من الهموم والغموم، فنأتي شيخ الإسلام فما أن نراه حتى يجلل الله ما في قلوبه، فسبحان من أدخل بعض عباده جنته قبل لقائه. شكر الله لكم، مبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Out, out, out, out, out.